الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فإني أشكر الله جل وعلا على ما من به من هذا اللقاء لإخوة في الله في بيت من بيوت الله، أرضي بالحق والتناصح والتعاون البر والتقوى والتبشير بالله وبحقه وحق عباده. وأسأله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا، وأن يكره قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويصلح أحوال المسلمين جميعا، ويولي عليهم خيارهم، إنه جل وعلا خير الله. أيها الإخوة بالله، التزهير بالله والتناصح والتواصل بالحق من أهم القربات ومن أفضل الطاعات، وهي منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام ومنهج أتباعهم بإحسان، كما قال الله جل وعلا: رسلا ممثلين ومنذرين. والتبشير والإنذار هو الوعظ والتأثير والترغيب والترهيب. وقال عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومحاضرة عنوانها التقوى وثمراتها، التقوى وثمراتها. والتقوى هي دين الله جل وعلا، وهي إيمان بالله ورسله، وهي طاعة الله ورسوله والاستقامة على دينه. هذه هي التقوى: الإيمان بالله ورسوله، الاستقامة على طاعة الله، هي الإسلام، هي الإيمان، هي الهدى. فدين الله جل وعلا يسمى تقوى، لأن من استقام على الإسلام يقيه الله غضبه وعقابه سبحانه وتعالى. ولهذا سمي الإسلام تقوى وسمي الإيمان تقوى، لأنه يقي أهله إذا استقاموا عليه وماتوا عليه، يقيه غضب الله وعقابه سبحانه وتعالى برحمته وفضله جل وعلا. قال تعالى في كتابه العظيم: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. إن المتقين في جنات وعيون. إن المتقين في جنات ونعيم. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سلس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحورين. الآية. والله ذكر التقوى في كتابه العظيم مواضع كثيرة، تارة بالأمر بها، وترة بالثناء على أهلها، وترة ببيان صفاتها وما أعد الله لأهلها، وترة بتعليق أنواع الخير في الدنيا والآخرة وأنواع الفرج في الدنيا والآخرة عليها. فهي خلاصة الدين وحقيقة الدين. إن الدين عند الله الإسلام. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. ويقول جل وعلا: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إيمان صلى الله عليه وسلم، والحياء سبعة من الإيمان. هذا الذي سماه الله إيمانا، سماه الرسول إيمانا، سماه الله إسلاما، هو التقوى وحقيقة التقوى. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله وأطيعون. إن تتقوا الله جعل لكم فرقانا. حقيقتها هي توحيد الله والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه وطاعة فيما عنده وحذرا من عقابه سبحانه وتعالى. وقد وعد الله جل وعلا أهلها خيرا كثيرا، وأخبر أنهم هم أصحاب الجنة، هم أصحاب السعادة، هم أصحاب النعيم المقيم عند المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الذين يهجعون بأصحابهم المستغفرين وفي أموال حق للسائل والمحروم. هذه من أعمالهم كما في سورة الزاريات. في سورة البقرة يقول جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهده إذا عاهدوا والصابرين البأساء والضراء وحين البأس. ثم قال بعد: أولئك من صدقوا وأولئك هم المتقون. هؤلاء هم المتقون، هم الصادقون، أصحاب هذه الأعناق. فالوصية لكل مؤمن ومؤمنة أن يلتزم بالتقوى ويستقيم على أمر الله ورسوله. هذا هو الإيمان، وهذا هو الإسلام، وهذا هو التقوى، وهذا هو البر، وهذا هو الهدى. أن يستقيم على أوامر الله بالفعل، وأن يكف عن نواهي الله طاعة الله وتعظيما له فرضة من عنده، وأن يلزم حدوده التي فرضها على عباده فلا يزيد ولا ينقص. هكذا المؤمن. وكما وعد الله المتقين وعد المؤمنين، لأن المؤمن هو المتقي والمتقي هو المؤمن، كما قال سبحانه: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر وذلك الفوز العظيم. وقال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. هؤلاء هم المتقون، هم أهل الإيمان، هم أهل الإسلام، هم أهل البر والإحسان، الذين أدوا حق الله وتركوا معصيته ووقفوا عند حدود عن إخلاص الله سبحانه وعن محبة وعن رابة ورهبة. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. بين سبحانه أن المتقي يجعل الله له فرقانا، يعني نورا وهدى. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني يمحق من عين الناس والبصيرة. المتقي لله هو الذي يلتهي طاعة الله، ومن ذلك طلب العلم والتفقه في الدين، هذا من طاعة الله ومن التقوى. ومن سعى ذلك أعطاه الله الفرقان، يعني النور والبصيرة والهدى مع تكفير السيئات ووفران الخطايا. قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وعلق سبحانه تهريج الكروب والرزق من حيث لا يحتسب العبد بالتقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا في الدنيا والآخرة. التقوى من أسباب السعادة والفرج التيسير في الدنيا والآخرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن تقواه جل وعلا طاعة الأوامر وترك النواهي والوقوف عند حدود الله حذرا من غضبه وعقابه سبحانه وتعالى. وبذلك يمنح الله العبد الفرقان والبصيرة ويعيده من أسباب الفرض ويفرج له الكربات إذا وقعت. يا خالد مكبر شيء تسمعون؟ تسمعون؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قسم سري التقوى هي طاعة الله ورسوله، هي الإخلاص لله في العمل، هي الصدق في العمل، كما تقدم في قوله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتوا المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك لن صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه أعمالهم، أعمالهم إيمان بالله ورسوله وجهاد في سبيله وإحسان إلى عباده وأداء لفرائضه وتكليف حائله، هذه أعمال المتقين. وعليها وعدهم الله الجنة والنجاة من النار، ووعدهم عليها تفريج الكروب وتيسير الأمور، وأن يمنحهم الله الفرقان يعني النور والبصيرة والهدى، وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فالتقوى هي السبب العظيم في تيسير الأمور ووقاية السيئات وإعظام الأجر. فأنت يا عبد الله حافظ نفسك وجاهدها لله، واعلم أن المتقين هم أولياء الله وهم أهل سعادة والنجاة في الدنيا والآخرة، وهم الذين يتقون ربهم في الغيب والسعادة في الشدة والرخاء في جميع الأحوال، يراقبونه سبحانه ويؤدون حقه ويحذرون معصيته ويقفون عند حدوده يرجون ثوابه ويخشون عقابه. حولهم أولياء الله وهم أهل التقوى، كما قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأهل التقوى هم أهل إيمان بالله، هم أهل السعادة، هم أهل النجاة في الدنيا والآخرة. فالواجب على جميع المؤمنين والمؤمنات الاتيان بتقوى الله فيما ياتون ويزرعون. المؤمن حسب نفسه جاهدها لله، قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. فلازم من جهاد النفس حتى يدع ما حرم الله وحتى يؤدي ما عذب الله وحتى يقف عند حدود الله. وهذا واجب على جميع المؤمنين والمؤمنات، على جميع المكلفين ان يتقوا الله في غير اوامره وتقي الرحيم، وان يصبروا في ذلك ويصادروا، وان يحذروا طاعه الهوى والشيطان، فان الله خلقهم ليعبدوه وامرهم بهذا. قال سبحانه: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قال سبحانه: يا ايها الناس اعبدوا ربكم. وهذه العبادة هي التقوى، هذه العبادة هي التقوى لله وطاعة أوامره وتقوى نواهيه مع الإخلاص له سبحانه. أخلصه بالعبادة دون أكل الأكل، وأصل ذلك توحيد الله كما قال تعالى جل وعلا: وإله إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال سبحانه: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه تعلم أنه لا إله إلا الله. هذا هو أصل الدين وأساس الله، هو أصل التقوى، يعبد الله وإخلاص له وترك الإشراك سبحانه وتعالى، ثم يتفرع عن ذلك يعبد الأوامر وترك النواهي، يعبد جميع الأوامر وترك جميع النواهي. هذا هو التقوى. فإن كان المؤمن قد أدى ذلك وانتظمه فليتقي وليحاسب نفسه. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأدخلوا الجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا أضعف، ولكم فيها ما تستهين ولكم فيها ما تدعون من الغفور من غفور الرحيم. قال في الآية سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فالمستقيم هو الذي نزل التقوى واستقام عليها قولا وعملا، هذا له ذكرى في الدنيا والآخرة. ولا شك أن المؤمن يبتلى في الهوى، الشيطان، في أساسه إلى غير ذلك، لكن عليه أن يلزم الحق وأن يصدق في طلب الحق وأن يستعيذ بالله من شر الهوى من الشيطان من دلساء السوء ومد إفعال الأسباب أن يحصل حاصلة ويجد منها حاصلة، لكن لا بد من إعداد لتجاوزها. قال تعالى: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون إلا يختبرون ولقد فتن إلا من قبلهم فلا يعلمن الله إن صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هذه التحاصيل لا بد منها، لكن عليك أن تعد لها عدتها. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة واعلموا أن الله عزيز. قال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالاستقامة لزم الحق والسير عليه والثبات عليه وترك ما خالفه، هذه الاستقامة وهذه التقوى وهذا هو الإيمان وهذا هو الهدى وهذا هو الإسلام. لزوم الحق لزومه والاستقامة عليه والتواصيب والتعاون به والتقوى، كل هذا يعني التقوى. والواجب على المؤمن أيضا أن يكون دائما في الرسالة مع نفسه لا يغفل، وتغافل هجم عليه عدو الله وزيله الباطل، لكن يجب أن يكون على حذر من عدو الله الشيطان ومن جلساء السوء أعداء الله من شياطين الإنس، يحذر هواه ويستر الأمر بالسوء، يحذر لسانه وجوارحه، يحذر كل من يدعو إلى البعض. وقد يسر الله جل وعلا له كتابه العظيم القرآن فيه الهدى والنور فيه الدلالة على كل خير والتحذير من كل شر. فالواجب على المكلف أن يعتني بكتاب الله ويتدبره ويتعقله حتى يعرف مراد الله وحتى يتخلق بالأخلاق التي مدحها الله ورضيها لأهلها وحتى يحذر الأخلاق أن يلزمها الله بعد حواله أكبر عن سوء عاقبة أهلها. والله سبحانه وتعالى هو المحسن العظيم الذي يتجاوز عن عباده ويسيء إليهم إذا صدقوا في التوبة إليه وإذا صدقوا في الاستقامة على أمره وإذا صدقوا في جهاد النفس يتفضل عليهم ويوفقهم ويعينهم ويجعلهم من أهل السعادة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولا شك أن الإنسان قد تعطى له حنة وذلة، لكن يعني العبادة الخير لكن معصوم، فإذا حس بالذنب بدر بالتوبة بدر بالإقلاع الندم. والله يصبر على السعيد الصالح. والله جل وعلا: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا. ويقول صلى الله عليه وسلم: التوبه تهدم ما كان قبلها. ويقول صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فعلينا ان نجتهد في طاعه الله وتحقيق التقوى بالعمل الصالح والقول الصالح والنيه الصالحه، وعند احذر كل ما نهى الله عنه، وعند نتوافر بهذا فيما بيننا دائما نتوافر الحق والصبر عليه والصبر عليها. لدعوة الناس إلى الخير لتحذيرهم من الشر. الإنسان قد يهتر لكن يستعيد الله من شر الفتور ومن لازم الحق ولله يكفي في ذلك أينما كان هو مع الحق يدور ثم دار الحق. وعند الناس عند الناس يحمد المتقي التقى يعرف فضل ما هو فيه وانه على خير عظيم لان من الله عليه التقوى والاستقامه عليها يحرص عبد الله على ذلك يجاهدها ليلا ونهارا في السفر والاقامه في الشده والرخاء في مرض الصحه في غير ذلك يجاهدها حتى تستقيم حتى تحضر ما حضر الله وحتى تؤدي ما وجد الله وحتى تبحث وتتعلم ما استوى إليها. ومن بذل نفسه وجاهد نفسه لله فاستقاه الله فيستوى امره واعطاه المطلوب وامن له المحذور كما قال اكرم والذين جاهدوا فينا لنهدينا سبلنا. والمجاهده تكون بالقراءة والتدبر لكتاب الله والتدبر للحديث الرسول صلى الله عليه وسلم والعناية بها سؤالها العلم عما أسأل عليه المناثرة بينه وبين زملائه حتى تكون على ذمة على بصيرة. وأن يوفق لنا وإياكم لعلم النافع والعمل الصالح وأن يسرع قلوبنا وأمنا جميعا وأن يرزقنا وإياكم التقوى والاستقامة عليها وأن يعيذنا وإياكم من طاعة الهوى والشيطان إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن كان على نهجه إلى يوم الدين. إنما لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ونرجو منها السماح بتقديم بعض الأسئلة. نعم. حظ الأجرين وأن حقها معروف قد عرفوا فلا فلان مع أخيها فلان فلان مع أخيها فلان لا بأس للزكاة من حظ الأجرين إذا كان معلوما فلا بأس. أما إذا كان يقول التغطية أو لم يعطوا منسل هذا منكر لهم يقطع حقها للأولاد والإخوة للزكاة من حظ الأجرين إذا كان إخوة أشقاء أو إخوة لأب هكذا. فإذا قيل فلان مع أخيها وفلان مع أخيها وهو معلوم يعطى الثلث وله الثلثان فلا بأس. أما الإخوة لأم وتميز الأم فهؤلاء لهم السدس لهم السدس إذا كانوا جماعة والواحد له السدس الواحد له السدس والاثنان لهم الثلث وهكذا لو كثر كلهم لهم الثلث يجتمعون فيه. إخوة تميز من أم الذكر واحدهم يعطى السدس وجماعتهم إن كثروا يعطون السدس. أما الإخوة الأشقاء والإخوة الأب والأولاد وأولاد البنين فهؤلاء يعطون الذكر مثل حظ الأنثى. نعم. سماحة الشيخ إني والله أحبك في الله وسؤالي رجل ورد منه حلف الطلاق على أنه لا يشرب الدخان أبدا وشرب بعد ذلك فهل زوجته طالق علما بأنه حلف بالطلاق ثلاثة؟ رجل ورد منه حلف الطلاق على أنه لا يشرب الدخان أبدا وشرب بعد ذلك فهل زوجته طالق علما بأنه حلف بالطلاق ثلاثا؟ هذا يختلف بحسب نية. إذا كان نوى الامتناع من الدخان وحذر منه منع نفسه من ذلك وليس قصده الطلاق، قصده الإجماع، أو قال عدم الطلاق ليس الإذان أو ما يستاهل إلى كذا، قصده الإمتناع، هذا كفرة يمين إطعام 10 فتاة أو 6 فتاة. أما إذا قصده إيقاع الطلاق إن سلم الدخان أو إن سافر يقع الطلاق المعلق، فإذا كان علق أو يحصل 3 يحصل يحسب 1 على 4، قال عليه الطلاق بالثلاث سلم الدخان قصده يقع الطلاق يقع 1 بذلك وله مراجعة وما دلت العلة. أما إذا تفرق طالق ثم طالق ثم طالق إن شرب الدخان قصده من ذلك يقع الطلاق، إذا شرب تقع عليها 3 تحرم عليها من ذلك. مقصود أن الواجب على المؤمن اجتناب هذه المسائل، لا يعلق الطلاق على فيه، يحذر يسر ربنا التوفيق ليهد نفسه ولا أحد يعلق الطلاق. نعم حفظكم الله. هل يجوز للرجل أن يسمح لزوجته وبناته بالذهاب إلى حفل زواج يدخل فيه العريس وأقاربه من الرجال على النساء وهن في كامل زينتهن وتفوح منهن رائحة العطور، وهل يعتبر الرجل الذي يسمح بذلك في حكم الديوث؟ لا يجوز فعل هذا، لكن ما يكون ديوث، ديوث اللي يرضى بالفاحشة في أهله يرضى بالزنا في أهله، لكن هذا لا يجوز، لأن دخول على النساء كاسفات سادرات ربما تحدث مع زوجته قبلها وكل هذا من قلة الحياة، ولا يجوز. لا تكون المرأة في محل خاص ولا يجوزها في محل خاص. نعم. وهذا يسأل عن أخبار الشيخ علي القرني الآن، ما الذي حتى الآن ما أعتمد في السر تتم إن شاء الله قريبا. نعم. هل يجوز للمرأة أن تخلع ثيابها في بيت أهلها بدون إذن زوجها؟ نعم إذا كان لحاجة كروس أو رجال ثياب بدون ثياب لا بأس، أما ما جاء الوعيد معناه الوعيد بحقها للزنا والكافر نسأل الله العافية أو على وجه يسبب ذلك. هل يجب علي مناصحة صاحب البدعة أم التحذير منه دون المناصحة؟ تنصحه وتحذر الجميع، لكن ما أعلنها وأظهرها ينصح ويحذر من البدعة، أما إذا كانت خفية فبينك وبينك تنصح بينك وبينك. ما هو تفسير قوله صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية؟ وهل البيعة تكون للإمام الأكبر أم لكل أحد؟ البيعة معنى غرض البيعة يعني ما عنده إيمان يلزم السمع والطاعة، يعني عنده تخلف عن هذا الشيء يعتقد أنه له فروض وله قصد السمع والطاعة، هذا فيه الوعيد الشديد، فالواجب الحذر من ذلك. المقصود أن الواجب على المسلم أن يبايع ولي الأمر أو يسلم بطاعته وإن لم يبايع، أما أن يعتقد أنه له أن يتفسر والطاعة في المعروف هذا الواجب الحذر من ذلك. نعم. سماحة الوالد، ما هو رأي سماحتكم في جماعة التبليغ التي انتشرت في جميع مدن المملكة بشكل يلفت للنظر، وهم يطلبون من جميع الناس كبارا وصغارا ومتعلمين وغير متعلمين وملتزمين وغير ملتزمين الخروج معهم إلى خارج البلاد للدعوة وبالذات إلى باكستان لتعلم الدعوة هناك على أيدي مشائخ الباكستان؟ جماعة التبليغ عندهم نشاط في الدعوة وصبر عليها، يأخذون الأيام الطويلة والأشهر على أنفسهم على حساب أنفسهم، لكن أكثرهم جاهل بالعقيدة ليس عنده البصيرة، فلا ينبغي الخروج معهم إلا إذا كان عنده علم عندهم بصيرة حتى يساعد معهم في بيان العقيدة الصحيحة والدعوة إليها على بصيرة. أما الجاهل فليلتمس عن العلم، يلتمس العلماء يجلسهم عن العلم يتبصر. أما مع جميع التبليغ ينبغي يكون الذي يخرج معهم هو الذي عنده علم عنده بصيرة عنده هدى حتى يرشدهم ويرشد معهم، يرشدهم هم أما قد يخفى عليهم ويتعاون معهم في الإرشاد إلى توحيد الله وطاعة الله وإلى ما شرعه الله من العبادات. سماحة الشيخ، هل يجوز التداوي بالنحل حيث أنني أعاني من مرض الروماتيزم تداوي بالعسل، أما النحل لا، لا يقتل، لكن يتلا بالعسل اللي هو طيره ويأخذ منه. مزاد العسل هو مزاد النحل والعسل، هذا هو هذا الدواء اللي قال الله فيه فيه شفاء للناس. أما النحل الناس لا يقتل، هذا الدواء مظنها في النملة والنحلة إلى آخر. نعم. أفادكم الله، أحد المشائخ يعالج بكتاب الله وعنده ديب يقول إنه يأكل الجن، وعنده فتاة بها مس تدله على مكان الجن، هل هذا يجوز؟ والله يحفظكم. لا يجوز اتخاذ الذئاب لهذا الغرض، هذا منكر. ولا يجوز أيضا سؤال من فيه جن عن الناس عن أحوال الناس، هذا ليس سؤال كهنة وممجنين، لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقل أصابه بين يومك. وقال: من أتى عرافا أو كاهيا صدقه من يقول فقد كفر بما أنزل محمد صلى الله عليه وسلم. وكان العرافون والكهنة لهم أصحاب من الجن يخبرونهم، والنبي أنكر ذلك على الناس. فلا يجوز اتخاذ الجنية ولا غير الجن ولا الجن ليسأله، ولا الذي بالذئاب لتأكله، لا. يقرأ عليه ما عنده قراءة، يقرأ على المصاب يدعو الله بالشفاء العاجل. أما اتخاذ الذئاب أو اتخاذ النصوص من الجن ليسألها عن ما جرى وعن ما كان، هذا لا يجوز، هذا من عمل السحرة والكهنة. الواجب علاجها بما يخرجه ويبين لها أنه ظالم أنه متعدد، والواجب خروجه من المرأة ومن الرجل إن كان في خير وإن كان مسلما. جزاكم الله خيرا. سماحة الوالد، أنا صاحب مكتب عقار، هل يجوز لي أن أقوم بإيجار دكاكين لبيع أشرطة الأغاني أو الفيديو أو محلات بيع ما يسمى بالدش، وكذلك الإيجار لصاحبي بقالة يبيع فيها الدخان؟ لا يجوز اتخاذ الدكاكين ولا المزافر لبيع الدخان أو الفيديو أو الأشرطة التي تسجل الأغاني والملاهي، ولا بيع الدش ولا شراءه ولا صنعته، كل هذه محرمات، كلها منكرة، يجب الحذر منها. المؤمن أن يكون حذرا مما حرم الله عليه، لا يتخذ بقالة ولا أي مكان لبيع هذه الأشياء، بل يحذرها. فكتبنا غير مرة نصيحة في ذلك، كتبنا في الدش أيضا وتحذرنا منه، بينا في غير موضع الواجب الحذر من ذلك، لأنه ينقل شرا كثيرا لسائر البلاد. نعم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل التحذير من أصحاب البدع والبدع من التقوى؟ نعم، التحذير من الشر من التقوى، يعني البدع وأهلها ومن المجاهر بالمعاصي ومن السفر إلى بلاد كفرة، التحذير من كل ما حرم الله من الجهاد في سبيل الله ومن التقوى. نعم. الله إليكم، ما قولكم حفظكم الله في الشباب بعدم التفاهم بالعلماء وطلب علم العقائد والأحكام الشرعية وتشاغلهم ب الواجب على طالب العلم أن يتفقه في الدين قبل يسد الفتية، يذم العلماء، يسألهم، يتبصر، يعتني بالقرآن، حفظ القرآن، يدبر معانيه، حفظ السنة، حتى يكون عالما. طلبات العلم. نعم. أثابكم الله، رجل جامع زوجته وهي حائض، ما الحكم عليه؟ عليه التبر يا الله، جماع الحائض محرم، هو سبحانه ويسأل عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن، فجماع الكبيرة من كبائر الذنوب، جماع الحائض والنفساء من كبائر الذنوب، ومن فعل ذلك فعليه التبر يا الله، والندم وعدم العود، العزيمة الصادقة على يعود، وعليه كفارة، دينار أو نصف دينار، كما صحابي خبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو سبع جنيه سعودي. نصف الدينار سبع جنيه سعودي، والدينار أربعة أتباع الجنيه السعودي. الجنيه السعودي دينار، دينار إلى ربع، دينار إلى ربع. فمن جامع عن زوجته وحائل وهي حائل فعليه كفارة دينار أو نصف دينار مع التوبة إلى الله. وهذا الدينار كما سمعتم أربعة أشهر من سبعة من تبعة من الجنيه السعودي، ونصفه هنا من تبعة للفقراء. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم التصوير بالفيديو داخل المسجد أثناء المحاضرات؟ لم يوجد عندي هذا التوقف، لأن التصوير ممنوع والرسول أعلم بصدورهم، فأنا عندي توقف في التصوير في المسجد المفاجئ وهي بني في ذكر الله وطاعته سبحانه وتعالى. ثم تصوير المحاضرات فيها نظر أيضا، لأن ليس هناك ضرورة للتصوير، في الإمكان تسجيلها وإسماعها الناس من طريق المسجل من الحاجة للتصوير. ففي أمره خطير، والرسول عليه قال أشد الناس عذابا يوم المصورون ولعن المصورون، فأمره خطير جدا. وبعضها العلم جوز ذلك لمصلحة العظيمة في الشهادة في حلقات الأخوة فيها أداء العلم توجيه الناس، ولكن في هذا نظر، فالأقرب في هذا العموم والامتناع من ذلك أخذ بأمر أحاديث الدالة على تحريم التصوير والعلم المخيرين. جزاكم الله خيرا. سماحة الوالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فكما نعلم أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير كما ورد في الحديث، فهل يجوز أن نقول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، تواترت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، ينزل نزولا حقيقيا يليق به سبحانه، وهو مجاز. نزول حقيقي لا يعلم كيفية تخويله سبحانه وتعالى، هو العالي فوق العرش، من استوى العرش استوى يليق بجلاله، مع هذا ينزل إذا شاء آخر الليل كما يليق بجلاله سبحانه، وكما يجي يوم القيامة يخص بين عباده كما يشاء سبحانه وتعالى. فنزوله واستواؤه ومجيئه يوم القيامة كله حق على الرسل لا يقبل، من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تأويل، ينزل كما يشاء وكما أراد وكما يعلم سبحانه، من غير تكييف ولا تمثيل. لا يعلم كيفية نزوله إلا هو، كما أنه لا يعلم كيفية استوائه إلا هو، فهو نزول لا يمنع من كونه فوق العرش، هو العالي فوق خلقه، وينزل إذا شاء في آخر الليل وفي عشية عرفة، نزول يليق بجلاله وعظمته، لا يشاهد الخلق في نزولهم ولا في مجيئهم ولا في كلامهم ولا ضحكهم ولا رضاهم ولا غضبهم ولا في غير ذلك. قال تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. قال سبحانه قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قال سبحانه فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. جزاكم الله خيرا. وهذا يقول ما هو رايكم في من يشتري ارضا مغتصبه او يغتصب ارضا واذا سئل قال هذا من حق الدوله وهو من حقوق المواطنين؟ ما هو رأيكم في من يشتري أرضا مغتصبة أو يغتصب أرضا وإذا سئل قال هذا من حق الدولة وهو من حقوق المواطنين؟ هذا لا يجوز، منكر عظيم، لا يغتصبها ولا يشتريها إلا إذا استوى هذا ردها على صاحبها. أما يغتصب أرضا يدعي أنها للمسلمين هذا باطل، لا يأخذ هذا بحق من جهة المحكمة، لكن هذا دعوة. وما يغتصبها بدعوى من كيسه لا، لابد من خروج المحكمة ومخاطرة صاحبها، فإذا ثبت حقها في البينة الشرعية فلا بأس. أما ظلمه لها أو بيع الأرض المغصوبة كل هذا منكر، فلا يغتصبها ولا يبيعها ولا يضطر فيها إذا كان الحق دعوة يدعي على صاحبها عند المحكمة. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ نرجو توضيح شروط التوبة وكيف إذا تاب إنسان وقد دخل رزقه مالا حرام ولكن لا يستطيع بأي حال من الأحوال رد هذا المال لأنه لا يعلم كم هو ويتعذر وجود من له المال. التوبة شروطها لا شروط في أركان ومن حقيقتها الندم على الماضي من السيئات والإقلاع منها والحذر منها والعزم الصادق الذي يعود فيها هذه التوبة إقلاع من الذنب وترك الله وحذر منه تعظيما لله وطاعة له وندم على الماضي وعزم صادق الذي يعود فيه. ومن شرائطها إذا كان عندهم حق للناس أن يرد الحق إلى أهله شرط رابع أن يرد الحق إلى أهله أو يستحل لهم منه لذلك عنده أموال للناس لا بد يردها إليه أو يستحل لهم منها لذلك لا يعرفه صدق بها عنه أو يحسن ردها مضرة عليه إذا كان في بيت المال ويخشى من عقوبات فإنه يتصدق بها في سبيل الله في وجوه الخير أما إن كان بحق المسلم لا بد أن يرد عليه مباشرة أو بواسطة يوصلها إليه ولا تتم التوبة إلا بهذا فإن كان جهل مكانه ولم يعرف مكانه ولا عنوانه يتصدق بهذا. جزاكم الله خيرا. وهذا يقول أقسمت بالله ذات مرة عدة أيمان على رجل صدمني بسيارته ألا أسامحه وبعد ذلك أدخل السجن فسامحته بعد ذلك فماذا يجب علي؟ أقسمت بالله ذات مرة عدة أيمان على رجل صدمني بسيارته ألا أسامحه وبعد ذلك أدخل السجن فسامحته بعد ذلك فماذا يجب علي؟ أنت مأجور وعليك فرج مأجور بالمسامحة وعليك فرج عن يمين كفرة يدي طعام 10 مساكين أو كسوتهم 10 كل واحد له نصف صاع كيلو ونصف الجنين 15 كيلو لكل واحد كيلو ونصف يعني الرز أو التمر أو الحنطة أو الشعير أو الأقط أو قوت البلد أو كسوة لم يرص كل واحد أو إزار ورزان هذه كفرة اليمين. نعم أذابكم الله. وهذا يقول سؤالي عن أن بعض الناس يصطحبون أبناءهم الصغار إلى المسجد وقد لا يكون الأطفال على وضوء ويقدمونهم بجوارهم في الصف الأول فما الحكم وجزاكم الله خيرا؟ إذا كانوا أبناء 7 سنين لا بأس فأكثر أما دونها يبقوا في بيوت أو وراء الناس إذا كانوا 7 سنين أو أكثر لا بأس يصلي مع الناس ويتقدم يعلم الوضوء كما أمر النبي هذا النبي عليه السلام قال وضوء أبناءكم بصلاة 7 وغذبوهم أهل الأجر فإذا كان الإبن ابن 7 أو 8 أو 9 يعلم يصلي مع الناس وبالعشر يعلم ويظهر إذا تخلف وهكذا الدنيا تعلم. نعم جزاكم الله خيرا. وهذا يقول فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا وأثابكم على خدمة الإسلام ونشر الهدى. السؤال يوجد لي صديق مزارع يستلف مبلغا من الدلال دين بشرط أن يأخذ المنفعة التي تخرج من المزرعة وأن لا يبيع له البضاعة سوى هو فما الحكم؟ يوجد لي صديق مزارع يستلف مبلغا من الدلال دين بشرط أن يأخذ المنفعة التي تخرج من المزرعة وأن لا يبيع له البضاعة سوى هو فما الحكم؟ ما يجوز يعني هذا شرط يرى منع هذا قرض يرى منع لا يجوز أما إذا قد قرض من الشرط لا بأس أما أنه يقرض بشرط منفعة من المزرعة أو شرط أنه ما يبيع إلا عنده فلا يجوز هذا قرض هذا من الهبة. نعم أذابكم الله. وهذا يقول هل الذي مات غرقا في البحر يكون شهيدا حسب ما نسمع ذلك دائما من بعض الدعاة؟ نعم إذا مات بالغرق أو بالحرق النار يكون شهيد أو بالهدم أو بمرض البطن يكون شهادة كما جاء في السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم لكنه يغسل ويصلى عليه لا وفينا البحر غسل ويصلى عليه الشهيد اللي يصلى عليه شهيد في معركة يعني في معركة قتيلا هذا لا يغسل ولا يصلى عليه مثل في فعلا أن الشهداء الآخرون يغسلون ويصلى عليه لأن مات بالغرق أو بالحرق وبالبطن وبالجنب بالجنب، المقصود صلى عليهم ويغسلوه. نعم أفادكم الله. وهذا يقول: ما حكم من صلى الصلاة في محل عمله وليس مع الجماعة لأن صاحب العمل يجبره على ذلك؟ إذا كان في القرية يسمعون النداء عليهم يصلوا في المسجد، أما إذا ما كان عندهم مساجد صلوا في محله، وليس لصاحب العمل يجبره على الصلاة في محله، بل يخرج الصلاة ثم يعود. يقول الله عز وجل: وأوجب على الناس أن يصلوا في جماعة وركعوا مع الراكعين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع عندي دخل أن يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. يلزم صاحب العمل أن يسمح له حتى يصلي مع الناس، لك حولهم مساجد، أما إذا كان ما عندهم مساجد صلوا جميعا من حولهم. جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: والله إننا نحبك في الله، أيام الدراسة غشينا في الامتحانات إما جهلا منا أو عمدا، وترتب على نجاحنا في الامتحانات وظيفة ورواتب، والآن لا نعلم ماذا نفعل وأفتونا مأجورين. أما المحبة فنقول: أحبكم الله الذي أهدى الجلالة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبعه ظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عباد الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد من صلاة الجماعة، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه فتفرقا عليه، ورجل دعته الله في ذات موسم وجمال فقال إني أحب الله، ورجل صدق بصدقة فأخاها حتى لا تعلم شمال من تنفق اليمين، ورجل ذكر رجل ذكر الله خاليا ما عند أحد تفرق عينه إذ بكى من خشية الله. وقال عليه الصلاة والسلام: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظل. سؤال، أي سؤال؟ أيام الدراسة غشينا في الامتحانات إما جهلا منا أو عمدا، وترتب على تخاصمنا وترتب على نجاحنا في الامتحانات وظيفة ورواتب، والآن لا نعلم ماذا نفعل أفتونا مأجورين. عليكم التوبة إلى الله والحمد لله، والوظيفة لا شيء فيها، استمروا في عملكم مع التوبة والندم وعدم العودة من ذلك، والله يتوب على التائبين. غلط هذا غلط، ولكن التوبة دواء. نعم نسأل الله الجميع الهداية. جزاكم الله. وهذا يقول: إذا صلى الإنسان ركعة قبل الصلاة ثم أقيمت الصلاة فهل يقطعها أم يستمر في صلاته؟ الصواب أنه يقطعها، لا كخلف النافلة، ثم صلى ركعة ثم أقيمت الصلاة يقطعها لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا النقص، عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان في الركعة الأخيرة كملها، ركعتي سجود التحيات كمل، أما إذا كان ما بعد ركعة الركوع الثاني يقطع. نعم جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: سماحة الشيخ، هل صلاة الضحى أفضل تأديتها في المسجد أم في البيت؟ صلاة الضحى سنة مؤكدة، وأداؤها في البيت أفضل من صلاة البيوت، سنة أداؤها في البيت وهي سنة مؤكدة، مثل في صلاة الليل. نعم بقية النوافل في البيت أفضل. نعم أحسن الله إليكم. وهذا يقول: كنت أنا وزوجتي في السيارة ثم قالت لي: مر بي المفروشات، وقلت لها: والله والله ما أمرها، وبعد فترة مريتها، فماذا يجب علي؟ على حسب نيتك، إذا كان قصد فيه الساعة فلا يعني شيء، إذا كان قصد فيه اليمين مثل الساعة فلا يعني شيء، أما إذا كان قصد ما تمرها أبدا أبدا فعليك كفارة دين. نعم جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: سماحة الشيخ، إني أحبك في الله، هل يجوز تصغير اسم عبد الرحمن إلى دحومي، وعبد الله إلى عبودي، وعبد العزيز إلى عزوز؟ أحبك الله يا إحسان، لا حرج، دحوم ودحين عزوز وعبود وعبيد، لا حرج إذا تصغير عبد عبيد عبيد الرحمن عبيد الله دحوم، في الأئمة المحدثين دحين اسمه عبد الرحمن يسمونه دحين. نعم أثابكم الله. وهذا يقول: سماحة الشيخ، أنا شاب متزوج وعندي طفل واحد، حصل بيني وبين زوجتي خلاف وأدى إلى الطلاق مرة واحدة، أرجو من سماحتكم الجواب، الله ولي التوفيق. تأتينا في البيت في المكتب وتقول جواب إن شاء الله، لأن هذا يستعرف سؤالات، تأتي في البيت في المكتب الضحى والظهر ننظر فيه. جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: قال بعض الإخوة إن قول رب اغفر لي ولوالدي بين السجدتين بدعة، فما قولك؟ جزاك الله خيرا. لا حرج في ذلك، لقد رب اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لي ولوالدي بين السجدتين، لا حرج في ذلك. من الدعاء كن يقال رب اغفر لي رب اغفر لي ما يمنع الدعاء الثاني، بل في دعاء آخر اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجرني وارزقني دعوات أخرى، فلا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: أنا رجل مذنب ذنبا عظيم لا يعلمه إلا الله، وأرجوك ادع لي، وهل لدي شيء أعمله غير التوبة؟ والسلام عليكم. كل الذنوب تحت التوبة، وإن عظم حتى الشرك أعظم الذنوب الشرك، والله جعله التوبة سبحانه وتعالى. قال: أفلا يتوب الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، يخاطب النصارى. وقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون في الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. هذا أمر الشرك والقتل والزنا. مهما عظم الذنب فالتوبة بابه مفتوح، وإن كان الشرك الأكبر. التوبة إلى الله الندم على الفعل الماضي الذنب والإقلاع منه والعز لا يعود فيه، طاعة لله وتعظيم لله ورغبة من الله سبحانه وتعالى. والله يتوب على التائبين. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: الذنب من لا ذنب له. قد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو ذنب غفير من الصعاب، كانوا أعداء لله وقاتلوا رسوله في يوم بدر وفي يوم احد، ثم اسلموا وتابوا وتاب الله عليه. وكان عمر من اشد الناس عداوه في مكه، ثم هداه الله لنفسه واسلم وتاب الله عليه. كان ابو سفيان راس الحرب يوم احد للنبي صلى الله عليه وسلم ويوم الخندق يوم الاحزاب يوم الخندق، ثم اسلم وتاب الله عليه. فليس شيء يمتنع من التوبه، التوبه بابه مفتوح في كل شيء. اذا صدق العبد في توبته وندم وأضلع وعزم أن لا يعود صادقا فالله يتوب عليه.